واحد يبص عليك وانت تعصيه. ليه؟ لانه اذا نظر اليك وانت تعصيه فربما مقتك فطردك من رحمته. محدش يضمن. ولكن العبد المؤمن اواب. اواب يعني ايه؟ يعني رجاع الى ربه، كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير الرجوع الى الله. وقال اهل العلم لو نزل عذاب من السماء لما نجا الا اهل المساجد. يعني في عذاب ينزل على الناس، من اللي ينجو؟ عمار بيوت الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولقد حفظتم الحديث القدسي، اكاد اهم عذابا باهل الارض، فانظروا الى المتزاورين فيه، والى المتجالسين فيه، والى المتحابين فيه، والى عمار بيتي فارفع عذابي عن اهل الارض. يبقى رحمة الله عز وجل بتنزل اكثر ما تنزل في بيوته، لان اطهر وافضل واعظم واقرب الاماكن الى الله عز وجل هي بيوته. واسوأ البقاع الى الله هي الاسواق. قلنا من قبل عندما نزل جبريل فقال يا محمد جاءك اعرابي يسأل. الاعرابي بيسأل الرسول ايه افضل الاماكن يا رسول الله، خير البقاع وشر البقاع؟ قال له انتظر حتى اسأل من هو اعلم مني. وده تعرض سيدنا رسول الله ولنا فيه الاسوة الحسنة. مش كل حد فينا يعرف كل حاجة؟ ما بنعرفش حاجة، وما اوتينا من العلم الا قليلا، كلنا كده. يعني الرجل الصالح قال لسيدنا موسى بعد رحلته الطويلة التي علمه فيها الكثير، قال له سبحان الله السفينة وبعدين الغلام وبعدين، قال له يا موسى، لما الرجل ليه العصفور واقف على شاطئ على حد المركب او السفينة ونقر في البحر نقرتين قبل بداية الرحلة، عايز الرجل الصالح يعطي موسى مسألة من مسائل العقيدة عشان لما العقيدة بتاعتك تبقى مظبوطة العلم يؤتي ثماره، العقيدة تبقى مشوشة والله لما يعلمه فيك 700 سنة. فنقر العصفور في البحر نقرتين. قال الرجل الصالح يا موسى علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم لم ينقص من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من ذاك البحر. العصفور خد قد ايه من البحر؟ سبحان الله. يعني لو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. ولو جئنا بمثله مددا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مداد حبر لكلمات الله عز وجل. وقلنا ان كلمات الله عز وجل كلمتان، كلمة شرعية وكلمة كونية، كلمة شرعية وكلمة كونية. الكلمات الشرعية هي التكاليف، الاوامر والنواهي، اعمل كذا وما تعملش كذا، صلي وصوم، ما تشربش خمر، ما ترتكبش كذا، ما تفتريش، ما تظلمش، هذه هي الكلمة الايه؟ الشرعية، اللي هي شرائع الله عز وجل. وكلمته الكونية هو ايه؟ الكون وما فيه، كلمة كن، كوني سماء فكانت، كوني ارضا فكانت. وقلنا ان القرآن عند الله عز وجل قرآنان او كونان، كون مقروء مسطور، يعني كون مسطور وكون منشور. الكون المسطور هو كلام الله في كتابه، كل العالم موجود في ايه؟ في كتاب الله عز وجل. سبحان الله، كل حالتك، حالة الايمان وحالة الكفر، حالة الطغيان وحالة العدل، حالة النصر وحالة الهزيمة، حالة الغنى وحالة الفقر، الطاعة والمعصية، الجنة والنار، المثاني كلها موجودة في كون الله المسطور والمقروء وهو القرآن. فبقى كون الله المنثور اللي هو ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللي قاعدين يتفكروا ويقولوا ايه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ايه اللي قرن الدعوة بالنجاة من عذاب النار بمسألة التفكر؟ لان من تفكر، تقرب، ومن تقرب هطلت عليه رحمة الله عز وجل. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى عندما سأل الاعرابي جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتظر حتى اسأل من هو اعلم مني، فنزل جبريل يا رسول الله خير البقاع المساجد وشرها الاسواق. الاسواق، لكن لما تدخل السوق، سوق يعني ايه؟ راح تشتري اي حاجة، ادخل السوبر ماركت، تدخل المحل من دون تدخل الشركة اللي فيها بيع وشراء، قبل ما تدخل تقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك ان اكسب فيها يمينا فاجرة او صفقة خاسرة. ده الدعاء بتاع ايه؟ السوق. ومن دخل الى السوق وقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كتب له عند الله 100 حسنة. ليه؟ لان الذين في السوق مشتغلون بالبيع والشراء. فاذا واحد ذكر الله في الايه؟ في الغافلين، وذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين وكالشجرة الخضراء وسط الهشيم. واحد بيذكر الله في ناس غفلة، الناس في السوق في غفلة. فانت ايه؟ وكان يلاقي ابو هريرة يدخل السوق ويخرج. ابو هريرة كما ما اشتريتش ولا بعت يعني، ولا انا جيت بس كده اذكر الله في الغافلين. سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله. في اخر الناس بيدوروا على الحسنات ازاي؟ طب لو واحد عمل كده، انت دخلت ولفيت ورجعت يعني، والله انا بذكر انت اتريع ماشي، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. تخليه اتريع يا اخي شويه، ومال ما تاخد حسنات ازاي يعني؟ ها عملك يمكن ما تاخدش عليه حسنات، عملك يمكن ينقص الاخلاص. اكثر حسنات هتاخدها تريعه الناس عليك، ها، وسخرية الناس بيك لانك استقمت على طريق الله انت وزوجتك وبناتك واهلك. اللهم اجعلنا من اهل الاستقامة يا رب العالمين. فاما انت في طاعة تستوجب الزيادة، الطاعة لما ربنا يفتح لك باب طاعة ما تكسلش، لان للقلوب اقبالا وادبارا، هكذا كلام الحبيب المصطفى. للقلوب، القلوب لها اقبال وادبار، يعني اقبال على الله وليها حالات من الادبار والكسل عن العبادة. فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فأدوا الفريضة. يعني ايه؟ تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب لها حالات من الإقبال على الله عز وجل، يعني تبص كده ايه؟ تسمع كده الله يكرمه الشيخ محمد بيقرا معانا في العشاء يذكرنا بقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وزي ما قلنا يوم الجمعة الدول والأمم والعباد يهلكوا ليس بالكفر ولكن بالطغيان. الطغيان هو اللي يمحي الامم من على الوجود مش الكفر، لان ربنا لما قال لموسى اذهب الى فرعون انه ايه؟ طغى. اما كفر دي مساله بينه وبين ربه، لكن ان يطغى انسان على انسان. فبغى عليهم، بغى عليهم مع انه ما عملهمش حاجه. البغي هو عدم تنفيذ احكام الله عز وجل. فالانسان الغني اللي ما يطلعش زكاة ماله يبقى اسمه ايه؟ باغي. ليه؟ لانه بغى في ان تكاسل او قصر عن تنفيذ اوامر الله سبحانه، فبغى عليهم. وبعدين لما ربنا وسع عليه قوي وراح بقى واحد من عند سيدنا موسى، يا قارون ادينا الزكاة. الزكاة ايه؟ قال زكاة المال. مين اللي بعتك؟ قال له موسى. قال له انا لا اعرف لا موسى ولا رب موسى. تمام. المال مال الله اللي اداك ده؟ قال لا، انما اوتيته على علم عندي. كان يقال يعني انه هو كيمائي بيحول المعادن الخسيسه الى معادن نفيسه. سبحان الله، بيحول الزئبق الى ذهب، ودي بتحصل دلوقتي في المفاعلات النوويه والاقران الذريه ومكلفه جدا. كان هو وصل الى الحقيقه دي، يقول لك ده انا جابه من عرقي. هو انا انت فاكر يعني ده انا وصلت الليل بالنهار؟ ده انا ما كنتش بنام، كنت بشتغل 30 ساعه في 24، ده انا شفت الويل. طيب وبعدين؟ في حق الله، من الذي اعطاك الصحة حتى تعمل؟ خلاص يبقى هات حق الله عليك. بتوع الدنيا بقى يهمهم المنظرة، بتوع الدنيا دول ناس يهمهم المنظر الخارجي. خرج على قومه في زينته. تخيل انت لما المفاتيح بتاعت الخزائن بتاعت قارون بيشيلها 40-50 واحد، يبقى الخزائن دي قد ايه وفيها قد ايه؟ ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة. المجموعة 40-50 يدوب يشيلوا الايه؟ المفاتيح بتاع الخزائن. يبقى الخزائن قد ايه واللي فيها قد ايه؟ فاللي عايز الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. ولذلك مات نام قارئ وهو مهموم. واحد من حفظ كتاب الله نام مهموم عنده هم، فجاله واحد في الرؤية قال له مالك؟ قال له انا مهموم. ليه؟ قال له عندي ضائقة مالية. قال له سهلة، نأخذ منك البقرة ونعطيك 100,000. لا سلام، ده ولا حرف تسحب من البقرة اللي نحفظتها يا خبر ابيض. لا، طب ناخد منك آل عمران ونديك 100,000. لا ولا لا لا لا لا. طب ناخد منك النساء، ناخد منك ياسين، ناخد منك الواقعة، ناخد منك لغاية الناس. هل اضرب بقى 100,000 في 114، يبقى انت عندك كم بقى؟ ها؟ من حفظ كتاب الله وظن ان احدا اوتي خيرا منه فقد استقل نعمة الله عليه. الاعظم حاجة انه يحفظ كتاب الله. ربنا ايه يثبت؟ اللهم ثبت علينا كتابك وحفظه يا رب العالمين، واجعلنا من العاملين به اناء الليل واطراف النهار. سبحان الله. فالانسان مننا ما يستقلش نعمة ربنا عليه، فبتاع الدنيا يقول يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. انت اذا نظرت الى الناس بعين البصر وجدت غنيا وفقيرا، وجدت سعيدا وشقيا، ولكن لو نظرت الى الناس بعين البصيرة لرأيت الناس وقد تساووا جميعا. مش حد ياخد اكثر من الثاني. واحد عنده مال عنده هم مؤرقه، واحد عنده مرض قصاد المال، الثاني عنده مال وجاه ولكن عنده تعافى. سبحان الله العظيم. يعني كده ترصنا في الاخر يساوي كله، ما ايه مفيش حد، لان الله عدل. ها؟ عادل ولا ظالم؟ حاشا لله عز وجل. هو ها سبحان. لان واحد يقول لك الله، طب اشمعنى بقى انا اتخلقت؟ ما هو بقى ربنا سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خلق الانسان قال ايه؟ قال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ليه؟ يعني ما يتوسوس به نفسه ايه؟ لان عارف ان هو مظبطه على الفقر. لو اغناه سنه مش هيشوفه في الجامع، ففقر هو اللي اوجده في المدرسه. ها؟ هو ما بيصليش. يبتدي ربنا يجيب له مرض. يوم اللي يا رب انا غلبان، انا مسكين وانا ليا الا انت. شو انت لما تقرصت ده؟ هو عايز يقرصه القرصه دي. ليه؟ قال عشان سبحان الله العبادي اصيبهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعايب حتى يعودوا الي كما ولدتهم امهاتهم. يعني كلما العبد كده يقرصه سبحان الله. قال يا جبريل الصب على فلان البلاء صب، اديله على دماغه ينزل البلاء ايه؟ هو دماغه إيه؟ سبحان الله. ماذا صنع يا جبريل؟ ما انت عارف يا رب، بس انت العليم الخبير. يقول حمدك واسترجع. قال ان لله وانا اليه راجعون، وانا لله الا غرر الا ربنا، كله من الله. لسه هو الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ احنا عايزين نسمع القران بقلوب مش باذان. الناس كده يقول انا مؤمن، طب خد عمل ايه؟ قال حمدك واسترجع. خلاص اكشف عنه البلاء. قال له لا. قال له يا جبريل اعد عليه صب البلاء مرة اخرى فاني احب ان اسمع صوته. تمام. ثاني وثالث ورابع، كل ما يشوف البلاء وكده نزل عليه هو يتقرب الى الله. هو ربنا عايز ايه؟ يعني ربنا مش بيصيبه البلاء عشان بيكرهه؟ لا ابدا. الله اذا رأيت العبد يعصي الله والنعم تتهافل عليه فاعلم انه مستدرج من اهل النار. يعني ده راجل عاصي ومنحرف. ها؟ ان الله اذا غضب على عبد يديله ايه؟ يديله مال حرام، يفتح له سكه الحرام يروح داخل فيها. لما يشد غضبه يروح يبارك له في الحرام ده بقى يكثر قوي. لا الله، هو يقول راضي علينا احنا وش بهدله؟ احنا شوف حلوين ازاي وهو منحرف والعياذ بالله يا رب العالمين. نسال الله ان يرزقنا واياكم من الحلال. اما انت في طاعه تستوجب الزياده والاستمراريه، او في معصية تستوجب التوبة السريعة. انا بخاف من اللي يقول لك ان شاء الله. مش معنى كده يعني ما تقولش ان شاء الله. لا يعني انت يا فلان هتصلي ان شاء الله من اول رمضان. طب يعني انت تقعد لأول رمضان؟ لك يا استاذ ده انا ابويا مات وعنده 87 سنة وانا لسه عندي 27. يعني الله هو العمر بالوراثة؟ لا الله ده يمكن. طب ابوك 87 انت ممكن ما تكملش. الله سبحان الله. يعني هذا العمر مش بالوراثة. لا اله الا الله. يبقى حكايه لا اصلي من اول الجمعه. يا ابني هو انت هتتعامل بالشهر؟ انت دلوقتي عايز تصلي صلي دلوقتي، عايز تتوب دلوقتي. يعني من اراد ان يسلك الطريق فليبدا. ليه؟ لان لا يضمن ان يطلع الصباح عليه. يعني مش ممكن الصبح يصح ما اضمنش من يضمن. لا اله الا الله. يبقى اما طاعة او معصية. وقلنا ان العجلة شر الا في امور من ضمنها الاسراع بالتوبة من الذنب. الاسراع عملت غلط ارجع اوان. ليه؟ لان انت يمكن تتوب من هنا والروح تطلع من هنا، يبقى ايه؟ ختم لك بخير، فانما الاعمال بخواتيمها. اللهم احسن لنا خاتمتنا في الامور كلها يا رب. مطاع ومعصية او نعمة، نعمة احنا بنتقلب في النعم، يعني والله بنتقلب في نعم الله عز وجل. اعظم نعمة ان يعرفك الله به، اعظم نعمة انك تعرف الله وتعرف رحمته وتلمس قدرته وترى عظمته وترى فضله وانعامه، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة نعم الله عزيز عظيم عليه، نعمة الايمان، وبعدين نعمة حلاوة الطاعة دي نعمة تانية. يعني في ناس والعياذ بالله يا اخوانا ما تلاقيش الطاعة حلاوة، لما تيجي يا فلان تقعد على درس يوم اثنين يجي عيني اسمع له كلمتين ما يبوش على هواه، ايه ده ايه ده ايه ده، تقول لي لاحظ التكفير والهجرة، ايه الكلام الفضل بيقوله ده، سبحان الله عيني ايه مخه يقفل من ناحيتنا خلاص. لا بقول لك ايه، تبني اعبد ربنا على طريقتي. لو في طرق، لو انت تبع الطرق والكباري خلاص توكل على الله روح شوف الطرق، لكن هو ربنا اغلق عليه الايه الباب بتاع الهدايه. لكن لو مؤمن بقى يسمع الكلمه كده لا اله الا الله اله ايه، لا نزل على قلبه بردا وسلاما، ينزل كده على قلبه سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. فانما المؤمن في امر النعمه نعم الله جليله تستوجب الشكر، والشكر يستوجب الشكر. يعني انت بتحمد الله، وانت فكر كده هو مين اللي قدرني على مساله الحمد؟ الله. يبقى يستوجب ايه كمان؟ الحمد تاني على الحمد ده. انما الشكر يستوجب الشكر، صح ولا لا؟ يعني انا بشكر الله بعدين افكر الله هو مين اللي خلاني اعرف وفهمني ان انا اشكره، هو يبقى اشكره على شكره. شكر على شكر، مش بيقول لك في البدع لا شكر على واجب، لا هنا بقى شكر على شكر. سبحان الله. ربنا بدل الانسان سلك طريق الشكر وحس بالنعمه وحس ان النعمه دي تستوجب الشكر، يبتدي ايه يدخل فيكون من اهل ثواب الشكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. الحاله الرابعه حاله البليه. النعمه يبقى ايه في بليه، والبليه عايزه الايه؟ الصبر. الصبر ولكن يجزون الغرفه بما ايه؟ بما صبروا، والله بما جزعوا بما صبروا. عايزه تبقى صابر. والصبر يعني ايه؟ لا تشكو لمخلوق قط مهما كان، لا انما اشكو الناس والعبادة لرب العباد. انما اشكو بثي وحزني لمين؟ الى الله. الى الله اشكو بثي وحزني الى الله. يبقى الشكوى كلها تبقى لمن؟ بالله رب العالمين. يبقى لك في مجلس العلم وفي الاتيان الى المسجد كما قلنا من قبل فوائد سبع قبل ان ندخل في الحلقة العاشرة في الجنة. مجرد حضورك للمسجد فيها سبع فوائد، مش فايدة واحدة، سبعة. اخا مستفادا في الله، ياما اخوة حصلت واسر تصاهرت وحصل نسب بالناس وناس مجرد ايه الناس عرفت بعض في المسجد، وتلاقي الواحد ايه وشه منشرح لاخوه مبتسم له ويغضب الحضن وازيك وعامل ايه وازاي ابنك وبنتك وازاي عيالك ومراتك صحت ولا لا وشغلك اخباره ايه، يبقى كده يشعر انه ايه قريب منه قريب منه. ولذلك ما نظر مسلم الى اخيه نظرة رحمة الا ونظر الله اليهما ومن نظر الله اليه فلن يعذبه. وتبص لاخوك بصة رحمة، ازيك اخوك برحمة كده، مش بغل مش بحقد مش بضغينة، لا قلبك من ناحيته مش ابيض وبس، لا ده يعني يرى كما قال الحديث روي الحديث الصحيح المؤمن مرآة اخيه. لو انت قدام المراية لو شعرك اكرت يطلع في المراية ناعم ولا يطلع اكرت برضه؟ لو انت ما فيش شعر خالص تطلع مباروكة برضه؟ المؤمن مرآة اخيه، يعني مرآة اخيه يعني يشوف نفسه فيه، يشوف عيوبه فيه، يشوف ألمه فيه. سبحان الله. يبقى كده صادق مع اخوه المسلم. المؤمن مرآة اخيه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سبحان الله. يبقى اخا مستفادا في الله، اخا وقلنا من قبل اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. كثر من الحباب الايه المخلصين، لان كل واحد هيشفع فيك وانت تشفع فيه. اللهم شفعنا في بعض يا رب العالمين. او علما مستظرفا. كل ما تيجي الجامع تسمع عد. حتى ما سمعت علم عارفه تتأكد منه. مش لا كده ولا كده الملائكة بتستغفر لك. او علما مستظرفا او رحمة مستنزلة. ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان المسجد ما يبقاش مليان قوي بعد الصلاة والناس مشيت راحت شغلها كان يقول تقاربوا ويقرب الصحابة من بعضهم يخليهم يقربوا على بعض فإن رحمة الله سوف تهبط علينا زي الملاية اللي بتغطي بها الايه او البطانية اللي بتغطي بها العيلين مع بعض او اللي بتاع صف روح نازلة كده الرحمة لا اله الا الله سبحان الله يبقى اذا او رحمة مستنزلة ثالث حاجة او كلمة تدلك على هدى كلمة هداية كده تاخد ذلك منه كلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردى تمنعك من هلاك تمنعك من ايه من هلاك ليه لان انت ممكن قوي في الشغل تبص لواحد ايه معدل ايه في الواد الميكانيكي نازل ضرب في الواد بليه الصناعي اللي عنده يا ابن اللي سبحان الله يا اخي حرام عليك ده انت كافر حاجة من اثنين ان كان الصناعي ده الاسطى ده كافر او خد صفته ان ما كانش كافر تبقى انت كفرت اذا اتيانك الى المسجد يزيد في علمك يخليك ما تقولش الواحد كلمة كافر الا اذا قال ايه لو قالك انا غير مؤمن بوجود الله والعياذ بالله تقول له صح انت كافر لكن واحد يقول لا اله الا الله كيف تكفره لا يكفر من قال لا اله الا الله كل يقول لا اله الا الله على راسه من فوق مش حد يكفر حد كلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردى سبحانه تمنعك من هلاك يطلع لك في الفيلم يقول لك الدكتور ولا لك يا استاذ شوف احنا عملنا اللي علينا ها والباقي على الله يعني الحاجة الصغيرة على الله والحاجة الكبيرة عليك اخي اخي روح في داهية سبحانه انت اللي عملت الكبيرة ونخلي الباقي على الله ها الباقي على الله دي كلها على الله ولا ايه ولا حاجة بتعملها انت والله ولا تعمل حاجة ها ولا تعمل سبحان الله يقول احنا عملنا اللي علينا قالوا الباقي على الله يعني هو عمل 90% ها وخلي 10% الخفيفة بقى على الله معقول ايه دي اللي تقدر سبحان الله دي كلها على الله صح ولا لا كلها على الله لا شيء عليك انت بس سبب سبب بس ها سبحان الله ذاك قال له يا ابا حنيفه قال له نعم واحد مجادل بقى زي يبدو كان عايش في مصر شويه ولا حاجه قال له ربنا هيجمع الناس دي كلها في مكان واحد قال له قال يا خبر ابيض كلهم كده قال له ايوه يا اخي مش قادر طب يقدر ابو حنيفه امام المسلمين يقدر ربنا يوم القيامه وهو قادر ان يجمعهم في حته ذراع في ذراع يعني متر في متر كده قال له قادر طب ايه بقى يقدر يجمعهم في خرم ابره ابو حنيفه قال له الراجل مش عاجبه الكلام قال له ازاي يعني قال له حاجه بالتين يا صغر الناس يا اسع خرم الابره يا صغر الناس طب انا وخلاص واحد بيجادل انت مالك انت تبقى انت يجمعهم ازاي ويوديهم فين ويجيبهم منين تسمع لكن الفلسفه والجدل ها صارت شبه المسلمين عايز يجادل وخلاص طب ازاي يعني ايه هو القادر هل يشك احد في قدره الله ولذلك قال علي كرم الله وجهه والله عليه يا ابن ابي طالب كيف يحاسب الله الناس على كثره عددهم حاسبوا قد ايه على العدد كله قال كما يرزقهم على كثره عددهم بس خلاص بيحاسبهم ازاي على زي ما بيرزقهم هم يحاسبهم سبحان الله ودي مساله ما تشغلش بالك بيها خالص اشغل بالك بايه ايه اللي ينجيك وايه اللي يضيعك اللهم نجنا يا رب العباد اخا مستفادا في الله علما مستظرفا رحمه مستنزله كلمه تدلك على هدى او تمنعك من ردى او ان تترك الذنوب خشيه او حياء ادي السبعه يعني تحضر مجلس العلم تروح كده تلاقي منظر في الشارع مش هو تقول يا راجل ايه لسه حاضر مجلس العلم والراجل ماله بيقول لك غض البصر وماله بيقول لك النظره سهم من سهام ابليس يبتدي ايه يغض بصر يترك الذنوب خشيه او حياء من الله ومن نفسه ومن الملائكه ومن الناس اللهم اجعلنا من اهل الحياء يا رب العالمين في الحلقه التاسعه في الجنه وكانت الحلقه 30 في سلسله الحلقات كنا عشنا مع يعني رياض الجنة في كتاب الله عز وجل هو الحديث عن يعني مقتطفات كده من الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل من بعض سور القرآن

عهد التوحيد. عهد الايه؟ التوحيد. يعني ايه عهد التوحيد؟ يعني انك ترى ان الفاعل كل الوحي في الدنيا والآخرة هو الله. حد يفعل مع الله؟ مش حاجة. انا خلي بالك يا فلان، ده انا ماليش الا انت وربنا، انت وربنا. شوف الكلام ايه ده. انا ليه اذا حبيت تقول ليه الله، ها؟ او ربنا جعلك سبب ليا، او ربنا بعتك ليا، او ربنا سخرك ليا، كده الكلام. لكن ماليش الا انت وربنا، ده بيقدمه كمان على الله. هو كمان بيقدمه على الله. طب ازاي؟ طب ازاي؟ يبقى ده هنا ايه؟ اولا اول عهد، عهد التوحيد. عهد الايه؟ التوحيد. والتوحيد الخالص يخليك ما تخافش من بكرة. عارف كل المصريين خايفين من بكرة ليه؟ ها؟ او كل المتمسلمين مدعين الاسلام خايفين من بكرة ليه؟ لان التوحيد مش خالص في قلوبهم. لو التوحيد خالص يبقى لما يجي بكرة ربنا يبعثه رزق ولا مش هيبعثه؟ يا خبر ابيض، لازم يبعث بفضل الله عليه، هيبعث. خلاص يوم ما يبعثلوش يبقى ده ايه؟ خلاص خلاص حياته انتهت، حياته انتهت، التموين خلص، اتخصم من المنبع. يبقى اذا التوحيد الخالص يجعلك واثقا في رحمة الله. لو كان عند المسلمين يقين زي ما قلنا من كم جمعة، يروح بدل ما الشبهات واموال الارباح البنوك وكلام من ده يروح يطبع حساب جاري. لكن هو عشان ما عندوش يقين ده تواكل منين يا خبر. يبقى ربنا غدك بخمسين الف جنيه وعشرين الف دولار ومئة الف استرلين ومش عارف ذهب لمراتك قد كده، اللي ده كله مش هياكلك انت وعيالك لغايه ما تموت. لك مين يضمن ده يا استاذ؟ خبر ابيض. طب تكلموا ازاي ده؟ ها؟ بالله عليك باي لغه تكلمه؟ لا يقين عنده، ما عندوش يقين. خلاص بقى ما عندوش يقين، يبقى مش موحد. الموحد حق التوحيد من يوقن ويثق بما في يد الله اشد ثقه بما في يده هو. عنده يقين في اللي عند ربنا اكثر من الايه؟ اللي عنده هو. يوفون بعهد الله، اول عهد عهد التوحيد، وبعدين عهد الاوامر وعهد النواهي، ادي عهد ثاني. عمل ايه؟ ان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ماشي، نروح نولي وجوهنا المسجد نصلي صلوات الجماعه، وبعدين ايتاء الزكاه، صيام رمضان، حج البيت، امر المعروف، نهي عن المنكر، صله الرحم، فعل الخيرات، كلمة طيبة، تبسمك في وجه اخيك، يمط الاذى عن الطريق، كل ده ايه؟ عهود بينك وبين الله. وعهود مكتوبه. ولذلك ربنا اخذ عهد على النبيين. يعني اخذ عهد لو جاء رسول في اخر الرسل، ها؟ اخر واحد فيكم صلى الله عليه وسلم، تؤمنوا به وتصدقوه؟ ايوه يا رب. اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ العهد الموثق؟ قالوا اقررنا. خلاص. ولذلك انا عايزك تقرا القران بتمعن شويه. قول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يتحدث عن الوحش، لما يتحدث عن وحيه سبحانه الى رسله الكرام، يتحدث عن جانب التوصية في جانب نوح والنبيين من بعده، ولا تأتي كلمة التوصية في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصينا به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصى به إبراهيم وإسماعيل، وإلى آخر الأنبياء. التوصية تأتي عند الأنبياء وتأتي عند سيدنا رسول الله كوحي فقط. ليه؟ لأن هنا كأن العبودية ما تحققت فعلا في أكمل مراحلها إلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثلا، تيجي مسافر ترفع السماعة على أخوك حبيبك أو صاحبك صديقك، أو يا فلان أنا أتوكل على الله مسافر بكرة هعود أسبوعين بالسلامة إن شاء الله خلاص. لكن جارك بينك وبينه يعني ما فيش ود قوي، تخبط عليه تقول يا فلان انا مسافر بكره، خلي بالك من الشقه، خلي بالك من العيال، لو احتاجوا حاجه انت بقوم لغايه ما ارجع. إيه؟ ليه عايز توصيه؟ لكن اخوك حبيبك قوي تقول له بس مجرد انا مسافر، وما تديلوش ايه؟ تكمله الموضوع، لانه فاهم معنى الايه؟ معنى الامانه. ها؟ فالله عز وجل قد اخذ عليك عهد الاوامر وعهد النواهي، هل حققت عهد الله عز وجل؟ يبقى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اي ميثاق؟ ميثاقين، الميثاق اللي بينك وبين ربنا عبادته وتوحيده وعدم عصيانه، والميثاق الذي بينك وبين الناس. ازاي؟ واحد يقول لك مثلا يعني يا فلان اديت ميعاد واخلفته، تقول له لا، ده ما اسمهش خلف الوعد. ما معنى خلف الوعد؟ خلف الوعد ان تعد وانت تنوي ان لا تفي. يعني انت بتوعده بانجاز موضوع معين وانت ناوي انك ايه؟ مش هتعمله. ده اسمه ايه؟ او ده بقى صفة المنافق. لكن التاني بيعد وهو ينوي ان يفي ولكن الظروف ايه؟ ما سمحتلوش. يبقى ده مش ايه؟ مش خلف. فهمت القضية؟ يعني صفات المنافق ايه؟ ثلاث. من ضمنها اذا وعد ايه؟ اخلف. يعني لو واحد اخلف يعني ايه؟ يعني هو بيوعد ناوي انه ايه؟ ما يوفيش. لكن انت بتوعد وناوي انك توفي ان شاء الله، لكن الظروف ايه؟ لم تسمح لك ولم تيسر لك. هنا في هذه القضية وفي هذه النقطة فأنت لست بمنافق ولست من المنافقين. اللهم ابعدنا عن النفاق وأهله يا رب العالمين. ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ربنا أمر ايه؟ بصلة الرحم. الرحم يجب أن توصل. طيب ما هي الرحم التي يجب أن توصل؟ كل ما هو مسلم، كل ما هو إسلامي، كل ما هو قريب لك، كل ما هو يعني تسأل عنه يوم القيامة مأمور أن تصله. ولذلك قلنا من قبل إن الله عز وجل يقبل توبة كل تائب ما عدا ثلاثة. أي واحد يتوب، أي واحد يتوب ربنا يقبل توبته إلا ثلاثة. عاق لوالديه ما يقبلش توبته، ومدمن الخمر ما يقبلش توبته، وقاطع الرحم لا يقبل توبته. وفي حديث ثاني مخاصم لأخيه والديون. المخاصم لأخوه اللي هو زعلان من أخوه المسلم سواء بسبب أو بدون سبب. عارف بيحصل ايه؟ ربنا يقول لي ملك الحسنات ما تكتبلوش ولا حسنة إلا إذا ايه؟ راح صالح أخوه المسلم. لو ما صالحوش ما تكتبلوش ولا حسنة. يروح يحج ويعتمر ويعمل خير ويفعل الخير ويزكي ويتصدق، وده كله مش واضح. قاطع الرحم، قاطع الرحم. يصلون ما امر الله به ان يوصل. وذلك كان الصالحين لما الدنيا تهجم عليهم كانوا يروحوا فين؟ وكثرت البلاء والمشاكل يروحوا ثلاث اماكن. يروحوا يعدوا على السجون، يمروا تحت السجن كده، يقول ده احنا في نعمه، احنا بره الزنزان اهو، انا طريق حر اهو، سبحان الله. ويروح المستشفيات، اذا كنت انت متضايق روح المستشفى وشوف البلاوي اللي فيها، اللي مشدوده رجله واللي مشدوده رجليه واللي عين. روح كده معهد الحروق واتفرج على البلاء واسال الله الرحمه للناس وللمسلمين، سبحان الله. يقول لا يا عم ده انا في نعمه وفاض، سبحان الله العظيم. يروح وبعدين يروح على المقابر، لا انا هزعل على ايه بقى؟ موضوع نهايته ده يبقى ما يستحقش ان ايه؟ تعالي تزعل على ايه؟ ما كده كده هنيدي على ايه يا ابني؟ سبحان الله. فالمسلم عندما تضيق به الامور عليه ان يزور بيوت الله عز وجل، عليه ان ينظر في الدنيا الى من هو اقل لكي لا يستقل نعمه الله عليه. ما توحدوا الله، لا اله الا الله. الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم. خشية الله عز وجل اللي عرفناها قبل كده ايه؟ خشية الله ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. بما أمرك بالوجود في أماكن الطاعة، عما نهاك في تواجدك في أماكن المعصية. يبقى لما يبص عليك يلاقيك في مكان الطاعة، ولما يبص عليك في مكان المعصية ايه؟ لا يجدك، لا يجدك. لان ممكن اخوك يقول لك الواد حمادة ابن اخوك ابنك هنعمل له فرح بكرة، فين؟ في الفندق الفلاني. وفي رقاصة وفي ايه يا استاذ حاج محمود، وفي فرحة اخوان من غير كده؟ وما يبقى فرحة ازاي؟ ده هو اللي بيقولك. انت تقول ايه في نفسك بقى؟ انا لو رحت عشان افرح اخويا وابن اخويا وازعل ربنا سبحانه وتعالى والملائكة، ازعل من فيهم؟ الله وملائكته والصالحين، ولا زعل اخويا وابن اخويا؟ ده اخويا يتفرق هو اللي خلفوه. ليه؟ لان ربنا ينظر الله نظرة وانا في مكان معصية يكون فيها غضبه فيمقتني معه. رب داهية على ايه؟ على ايه؟ الله. طب جالي ملك الموت وانا في الوقت ده يختم لي بايه؟ يا ستار يا رب نسأل الله حسن الخاتمة. يبقى اذا يخشون ربهم، يخشون ربهم. ذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففارت عينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويخافون سوء الحساب. يعني سوء الحساب ده خطر. عرف ايه بقى انجو من ايه ولا من ايه ولا من ايه في المحشر؟ يعني يا ترى خفة الموازين، الاوامر والنواهي، ولا امنع عن الحوض، ولا مش موجود في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، ولا مش محشور في زمرة الصالحين، ولا الكلاليم والنار سبحان الله العظيم. ايه؟ يخافون سوء الحساب. يبقى خايف، يقول انا خايف من سوء الحساب، خايف ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع لي الاعمال السيئة اللي انا عملتها. اروح فين؟ فنسأل الله عز وجل ان يختم لنا ولكم بخير، وان يجيرنا واياكم من سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يا سلام، واقاموا الصلاة. صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني مراتك مزرجين عليك، مطلع عليك بالبلدي، ها؟ ارتكت عيشتك، ها؟ سبحان الله. تصبر، بس مش تصبر لان ما فيش الا كده، لا، تصبر وانت تبتغي وجه الله عز وجل. تصبر وانت تبتغي بهذا الصبر وجه ربك. ليه؟ لان الاثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يعني ايه؟ مراتك قالت لك كلمة اللي تقبل، روح كده وانت راجل اي كلام، ده انت عرف الرجال اي ما معذرة يعني. انت ممكن قوي تلبسها في ترابيز، صح ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لكن انت كده مش قوي. اقوى من دي ايه؟ انك ما تلبسهاش الترابيز، صح ولا لا؟ يعني من السهل انك تلبسها في ترابيز، صح ولا لا؟ من السهل او كرسي في الكلوب، ماشي، لكن من الصعب ان مفيش كرسي في الكلوب. يعني ليس القوي بالسرعة، ها، ولكن القوي ها هو الذي يملك نفسه عند الغضب. انا عايز تطبق الكلام ده، مش عايز تاخده المكان. انا ما بضحكش في الجامع، لا، ده انا بضحك يعني شيء في السلوك. انا عايز السلوك بتاعتي بقى كده، يعني صبر العبد ابتغاء مرضات ربه. حكيت لك حكايه زمان، ها، الراجل الشيخ راح عند المريد، ها، وبعدين المريد فرح قوي لان الشيخ شرفه، فالشيخ قال له يا ابني الجمعه الجايه بقى ان شاء الله الغد عندي. يا سلام، ده شرف كبير يا شيخ، اكل في بيتكم تحت. المهم راح الولد الشيخ عند ايه المريد عند الشيخ، وهو ايه مرعوب من بيت الشيخ ده، بيت ايه؟ بيت الشيخ كبير بقى. فراح فهو قاعد عنده، فدخل الشيخ يجيب الاكل، المريد سمع مرات الشيخ بتهزق الشيخ، قال يا خبر ابيض، الراجل اللي وراه الناس كلها بيتهزق وبيتمسح بكرامه الارض بالشكل ده، معقوله؟ فالشيخ خرج من بره، لقي وش المريد ايه؟ متغير. والمريد بيقول في نفسه هذه لو واحده في الجامع انا كنت جبتها من قفاها، كان دي مراته، انا عامل ايه؟ انا مات امراه عامله هي داخل بين الشيخ ومراته بقى تروح في داهيه، انت مالك كده؟ فالشيخ لاحظ، قال له يا بني، قال له نعم، قال له ونحن عندك الجمعه الماضيه قاعدين ناكل، الم تقف الدجاجه فوق الطعام فقلبته؟ قال له حصل. قال له ماذا صنعنا بالدجاجه؟ قال له ولا حاجه. قال له انزلت زوجتي منزله الدجاجه. انا اديك الحقيقي، ها، مش انت كلمه مش بتحملها، هذا الصبر الحقيقي، هذا الصبر الحقيقي. تعالى، والراجل حسن البصري الله يرضى عليه قاعد وسط المريدين، وكان ايه كل العراق تحب الحسن البصري، المسلمين كلهم في بقاع الارض، واحد غلس كده من غير راح جه وراح داس على رجل الحسن البصري متعمد. واحد من بتاع اللي بيشكسه زبون زبان وشهم ده فراح داس على رجله. المريدين هيقوموا ايه؟ الحسن البصري مبتسم. قال يا امام بس. قال لهم سبحان الله لو ان لو ان كلبا عوى عليك رحت ضربه بحجر. الكلب بيجري وراك الله يجري بيجري ورا الحجر. قال له انا ايه؟ قال له طب اسمع الحته دي، لو انت عثرت في حجر وانت ماشي راحت رجلك جايه في طوبه روح مات على وشك بتضرب الحجر؟ قال له لا. قال له انزلته منزله الحجر. بس خلاص انتهى الموضوع وانتهت القضيه بسهوله. ده ايه؟ ده الصبر. الصبر تيجي كده تصبر ابتغاء مرضات الله. واحد اذاك اصبر يا اخي. ليه؟ لان الصبر بقى بيشعرك بحاجتين، بانك انتصرت على نفسك وعلى الشيطان طبعا اللي فيها، وفي نفس الوقت اخذت ثوابا لا يعلمه الا الله. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. يا سلام. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ها دول كل دول الصفات ايه؟ قول الالباب. واقاموا الصلاه. مش اقاموا الصلاه يعني الله اكبر الله اكبر قد قامت الصلاه، لا اقاموا الصلاه يعني ايه؟ صلاها كما ايه؟ كما يجب وكما ينبغي. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. طالع سرا للصدقة، علانية الزكاة، يعني كما قال ايه اهل العلم سرا وعلانية. ويدرؤون بالحسنة السيئة. يا سلام يا سلام على اللي بيدرأ بالحسنة السيئة. تعمل فيه سيئة يروح رادد بالحسنة زي ما كان الامام الشافعي الله يرضى عليه. الله يرضى على الشافعي وعلى الصالحين في بقاع الارض. الشافعي كان حد يغتابه، لا فلان روح مخبط عليه انت بلغنا انك اديتني هدية امبارح. الغايبة الشافعي مسميها ايه؟ هدية، لان المغتاب ده بيهدي ايه؟ حسنات. يعني انا غتبتك انت خدت مني ايه؟ هدية ولا مش هدية؟ باعظم هدية. فالشافعي رواه له طبق فاكهة كده يقول اهديتنا من امور الاخرة ونحن نهديك من فطام الدنيا. خد يا عم خد يا عم ولا تربح. ها مش انت كده يعني؟ سبحان الله لا اله الا الله. ولذلك سيدنا الحبيب الله صلى الله عليه وسلم كان كده قاعد مع السيدة عائشة يقول لها يا عائشة يا عائش يدلعها كده. وما دخل لما تدلع مراتك؟ ها وكلمها بأدب ودلعها كده عشان تبقى النفوس راضية. يا عائش أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. طب تعرف منين يا رسول الله؟ السيدة عائشة لما كانت تزعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكشرش، بس هو بالشاشه بالشاشه جايبه هي زعلانه ولا مش زعلانه صح ولا لا؟ مش مراتك سبع ايام مكشره واليوم الثامن مكشره؟ لا مش الست لما اتضايقت من حماتها بتقول له يعني امك دي قرفانه وتعبانه ما تشوف لها صرفه؟ تشوف لها صرفه يعني عملت ايه؟ انا بقول لك ايه يا اما؟ نعم يا ابني. يا ست كبير انت تاكلي ملبن ولا جوزك؟ يا ابني وانا ليه اسنان للملبن؟ سبحان الله. ده يبقى عايزه فحمال فالبنت مراته الست ضربت عصفورين بحجر منه اتخلصت من حماتها ومنه ايه؟ ادخلت السرور عليها وانا ليه اسنان للملبن. سبحان الله. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا يفرحنا واياكم بالجنه ويجعلنا واياكم من اهل الطاعه ويجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قالت له طب ازاي بتعرف يا رسول الله انا راضي عليك وازاي تعرف ان انا غضبانه؟ قال لا عندما تكوني راضيه تقولين لا ورب محمد. طب ولما اكون غضبانه؟ لما تكوني زعلانه تقولين لا ورب ابراهيم. مع انه رب واحد ولا ايه؟ هو قسم واحد. قل يا رسول الله والله والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي. ها شوف بقى شوف شوف الادب شوف التعامل. ها سبحان الله. ذاك لما كان السيده حفصه عارفه ان عائشه بتتغاظ بتتضايق من اكل الحريره بالعصيده دي فتروح موديها لها. ها وتقول انت عارفه ان الرسول عند عائشه النهارده تروح موديها عصيده عشان الرسول ياكل منها. ها

ابقى هد الايه هد الرتم شوية ها وزع على الجناحين لغاية ما ايه لغاية ما عشان الضد هيشعر بالحرج. يقول له بقول لك ايه انا بصراحة باكل اوام كل انت براحتك بقى هياخد براحته ازاي ما دام هو انت ام خليك انت اخر واحد اخر واحد سبحان الله. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. الابصار هنا مش البصر لا اولي يعني ايه الكرام اولي الايدي يعني ايه كرام والابصار هنا ايه البصائر جمع ايه بصيرة. انا اخلصناهم بخالصة اللي هي ايه ذكرى الدار يذكروا فيها بايه بالخير. شو لما تسمع اسم سيدنا ابراهيم تقول ايه عليه السلام سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا اسحاق سبحان الله كل ايه كل دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ربنا قال ايه هذا ذكر ده ايه هذا ذكر حسن صح ولا لا. لكن لما تقول ايه فرعون اعوذ بالله قارون يا سطار يا رب مش عارف مين والعياذ بالله يعني كده تفهم طبعا فسبحان الله هذا ذكر هذا ذكر. وان للمتقين لحسن مآب ده في الايه يعني الذكر اللي حسن ذكر حسن في الايه في الدنيا وفي الايه في الاخره بقى. وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب. هل في فرق بين مفتحة ومفتوحة؟ قالوا اه مفتوحة اللي تفتحها بمفتاح او بالزق او بالريموت كنترول يعني كده يروح لاقي الباب مفتوح يبقى ايه بفعل فاعل مفتوحة. لكن مفتحة قال بالامر اه بالامر يعني ربنا امر الابواب بتاع الجنة ان تفتح خلاص افتح تتفتح. ولذلك لا تفتح ابواب الجنة لاحد قبل رسول الله قال له ما تفتحش رضوان وقف على باب الجنة مين سبحان الله اول واحد يفتح له باب الجنة الاول من يقعقع حلقتها نبيكم ولا فخر فاجد امرأة تريد ان تسبقني اليها من انت يا امة الله قالت انا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم فيأخذ الرسول بيدها الى الجنة. الله الله الله الله مفتحة لهم الابواب متكئين فيها. يا سلام اتاري الاتكاء ده نعمة من النعم مش انت عين متكئ في بيتكو من كتر الالم لا ده تاني اتكاء هناك اتكاء ايه نعم زي ما قلنا ايه الفرش او السجاجيد او الشلة اللي انت قاعد عليها البطائنها من استبرق حشرها من جوه حرير تبقى من بره ايه ها يعني البطانه كده طب ما الظاهره تبقى ايه نعم بقى مش انت اتحرمت من الحاجات دي في الدنيا هيعوضها لك ربنا في الاخر بس اصبر اصبر يا صاحبي ها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وشراب برضو ايه كثير برضو سبحان الله. وعندهم قاصرات الطرف اتراب قاصرات الطرف يعني مش ام عيون جريئة لا قاصرات الطرف اللي هي قصرت نظرها الى زوجها ودي نعمة يا اخوانا انك تبقى مطمئن القلب ان مراتك ما بتبصش اللي عليك انت بس. يعني زمان جدتي وجدتك ستة ستات الله يرحمها ها كان ما عندهاش الا مين الا ابو محمد ما فيش الا ابو محمد في الدنيا صح ولا لا بس ربنا يبارك فيك وتقول لي اخويا ربنا بس يبارك فيك اخويا يطرح فيك البركه انت وجودك في البيت كده كله بركه ما تعرفش الا هو. لكن الموظفه قاعده تقارن بين الاستاذ درويش اللي قاعد جنبها مسرح شعره شكله ايه والكرافطه شكلها ايه والمنال على عينه اللي نايم في البيت بيشخر ابو بيجامه مقطعها من الكساء الشعبي جوزها بتقارن صح ولا مش لا؟ لكن قاصرات الطرف نتيجه ايه؟ كش بتخرج كش بتخرج ذكر ربنا مدح البنتين اللي سيدنا موسى حصل له ذمر لما شافه قال ما خطبوكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير سبحان الله. وبعد شويه ليه؟ فسقى لهما وتقلل بعد شويه جاءته احداهما تمشي على استحياء. انا عايز الاستحياء دي تتعلم في المدارس نفسي مدرسين التربية الدينية واللغة العربية في المدارس وبالذات في البنات يعلموا يعني ايه تمشي على استحياء. سيدنا عمر قال ايه؟ قال يا امير المؤمنين، قال يعني ايه تمشي على استحياء؟ قال لهم غير ولاجة ولا خراجة. يعني ايه؟ يعني مش الناس عارفها من كثر خروجها في الشارع، لا ما حدش يعرفها من قلة خروجها. سبحان الله، مش داخلة وخارجة كل يوم واجتماع بعد الظهر وجماعة عمومية وداخلة في النقابة. خلينا مع قاصرات الطرف احسن. قاصرات الطرف اتراب، اتراب يعني في سن واحد. الترب هو الند والمشابه والمثيل، يعني احسن الواحد يقول ايه الله مرات فلان احسن من مرات في الجنة، لا كل واحد كل نعيم سبحان الله. قاصرات الطرف اتراب سبحان الله. هذا ما توعدون ليوم الحساب، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. يعني اخلص نخلص نعم عظيمة سبحان الله. تعالى يا سيدي للسورة العظيمة سورة الواقعة، واود ان شاء الله في الجزء الباقي ان احنا يعني نتكلم عن الاصناف الثلاثة اللي فيها. سورة الواقعة كلها تتحدث عن الايه؟ عن الدار الاخرة. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة لمن ورافعة لمن؟ خافضة لاهل الكبر ورافعة لأهل التواضع، خافضة لأهل الفسق ورافعة لأهل الإيمان، خافضة لأهل الانحراف ورافعة لأهل الاستقامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذا خافضة رافعة. وبعدين إذا رجت الأرض رجا يا صفار مشاهد يوم القيامة، إذا رجت الأرض رجا سبحان الله. الأرض ترجي وأنت بترج إزازة الدواء قبل ما يقول لك رج الزجاجة رجا جيدا، هذه بقى إيه؟ الأرض بتترج بما فيها وما عليها سبحان الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزال حقيقي. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. عارف البسيسة؟ اللي هي إيه؟ الدقيق مع شوية المية أو استنى إيه؟ بيقول لك يا البسيسة شوية التراب مع الرملة يسميهم العرب ايه؟ بسه. ها؟ يبقى الجبال دي تبقى عاملة زي شوية التراب اللي عليه شوية مية، يبقى الشكل ايه؟ سبحان الله. لا اله. الجبال تصير كالعهن زي الصوف كده خفيف، زقه كده يزق. لا اله. منظر بس. سبحان الله. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هباء ايه؟ متنافر بقى سبحان الله. وكنتم ازواجا ثلاثة. تعالى الكلام بقى. قسمنا ربنا في الواقعة الى كم قسم؟ ثلاث اقسام. ثلاث اقسام في الاخرة وثلاث اقسام عند خروج الروح. في اول الواقعة تعالى الى الكلام. فاصحاب اليمين ما فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. نعوذ بالله. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. يبقى الاقسام كم قسم؟ ثلاثة. اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة والايه؟ والسابقون. سيدنا الحسن البصري الله يرضى عليه رضيع ام سلمة كان يقول ايه؟ اول ما اقرأ السابقون السابقون يقول يا رب لقد ذهب السابقون فاجعلنا من اهل اليمين. حسن البصري يقول السابقون دول خلاص خلصوا، مشوا مع سيدنا رسول الله ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر وخالد وابو عبيدة وعمار وبلال، كل دول ايه؟ السابقون. تعالى لاصحاب الميمنة. اصحاب الايه؟ الميمنة. مين هم؟ قال لك كل انسان يذنب فيتوب ويواظب على توبته فهو من اصحاب الميمنة. لو لم تخطئوا وتستغفروا لذهب الله بكم. ثم جاء باناس يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم فكيف انه هو الغفور الرحيم. سبحان الله. يبقى لازم العبد مننا ايه؟ هيحصل انه يغلب، بس المهم خير الخطائين الايه؟ التواب. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. اللي دعوا بيهم ده كنا ايه؟ في حلقات النار دي. هذا فيه. والسابقون السابقون اولئك المقربون. مقربون من مين؟ المقربون في الدنيا من الكتاب والسنة، ومقربون في الاخرة من الله ومن رسول الله. في جنات النعيم ثلة من الاولين مجموعة يعني ضخمة من أوائل الصحابة وقليلا من الآخرين، يعني الأمم آخر الأمة كده يعني سبحان الله. أهل الجنة 120 صفا، أمتي 80 صفا. يبقى أهل الأمة المحمدية قد إيه في الجنة؟ ثلثا أهل الجنة، تلتين الجنة من إيه؟ من أمة الحبيب المصطفى. طب أول الداخلين إلى الجنة بعد رسول الله أمة الحبيب المصطفى برضه، يعني إحنا آخر الأمم وأول الأمم دخولا إلى الجنة. حتى يقول رضوان: والله ما أمرت أن أفتح لأحد إلا لأتباع محمد ثم لمن بعده. اللهم اجعلنا من أتباع محمد يا رب. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين متكئين على سرر موضونة. موضونة يعني ايه؟ متضفرة بحرير مغلف بمية الدهب، خبر ابيض. السرير بدل الملة اللي انت الحاج محروس اللي بتاع الموبيليا بيطلع عينيك عقبال ما يديك السرير ابو ملة فيها مسامير، لا، قال انت يا غلبان تنام على سرير الاحزمة من حوالين ده، حوالين الملايات بتاعته الحبال من حرير ودهب. ما عز بقى، عز ولا مش عز؟ عز سبحان الله. اي عز واي عز سبحان الله، لا اله الا الله. متكئين عليها متقابلين. يبدو التقابل ده نعمة من النعم، مش الوقت في الفيلم يقوم البطل يدي ظهره للرجل ويكلمه: يا ابني اديله وشه، يا ابني يكلمه. بالله عليك انت شفت حد من اصحابك قام وداك ظهرك وكلمك؟ كلام مش منطقي، لازم اشوف وشك وانت بتتكلم، مهمة دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحدث للصحابة اعطاهم وجهه، واعطى كل واحد وجهه حتى يظن كل جالس ان الرسول لا يهتم الا به. شوف شوف شوف شوف, شوف ادب الحبيب سبحان الله. شوف ادب سبحان الله. كان لا اله الا الله اللي قاعد ده يقول يا سلام سبحان الله العظيم، كان الرسول مش مهتم الا بي انا بس. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. الأم مين؟ الأولاد المسلمين اللي ماتوا صغارا وصبر عليهم آباؤهم، هم دول الخدم بتوع ايه؟ أهل الجنة مخلدون لا يموتون أبدا بأكواب وأباريق. قلنا الكوب اللي هو الحاجة اللي من غير ودن، والأبريق الحاجة اللي لها ودن وخرطوم. انت بتسميه ايه؟ بزبوط ماشي. بس انا احسن اخواننا في كلمات اصلا ما تنفعش في الترجمة، لما تروح اخواننا عندنا في فرنسا بتاعت تيجي يسأل يعني ايه بزبوط، فنقول له خرطوم. لكن بزبوط دي تنفع في الدق، تبقى ما تنفعش. اخبارك انت؟ ريحة لاب غريبة اللي يعود يسأله طب دي ايه؟ ما عاد نقول لهم طب دي ايه؟ طب دي بقى طب بزبوط دي تترجم ازاي؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. سبحان الله. الكأس العربي ما يقولش كلمة كأس إلا لما تكون مليانة خمر، بس الخمر بتاع الجنة غير خمر الدنيا. لا يحصل له حاجة في مخه من صداع أو سكر، ولا يحصل له أنه دماغه يتهز، يبقى ثابت. فخمر الجنة ده انت بتشربه من كاس، بس ده في انهار من خمر في الجنه، بس خمر الجنه غير خمر. ولكن اللي يشرب خمره في الدنيا او بيره مش هيشرب خمره في الاخره، بل بالعكس. من ادمن الخمر في الدنيا ولم يتب السقي من طينه الخبال يوم القيامه في النار. قالوا ايه طينه الخبال يا رسول الله؟ قال: عصاره اهل جهنم وقيحهم وصديدهم. ولحم طير مما يشتهون. لحم طير يا خبر. قال لك ايه الطيور شكلها ايه يا رسول الله؟ الطيور لها اعناق كاعناق البخت، قاعده مصفوفه قدام العبد وشكلها حلو، يخطر ببال العبد انه عايز الطير الجميل ده، لو يا سلام لو يبقى مشوي، يروح الطير نازل في الطبق مشوي، يا سلام لو اتحمر ينزل لك محمر، لو محشي ينزل محشي زي ما انت عايز، لبن العصفوره تايه. ها نعيم ولا مش نعيم؟ يبقى بالله عليك تصبر ولا ما تصبرش؟ وتواظب على دروس العلم ولا لا؟ وتتقي الله ولا لا؟

من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 557-0648، فاكس 550-4893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.